الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. وصلنا مع العقيدة الطحوية إلى قول الإمام الطحوي عليه رحمة الله ونؤمن بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير إلى آخره. اليوم نتكلم عن ما هي أسباب عذاب القبر وما هي أسباب النجاة من عذاب القبر والفوز بنعيم القبر. أما عن أسباب عذاب القبر فهناك أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها عدم الاستنجاء عقب البول، التطهر عقب البول يعني، وكذلك نشر النميمة والوقيعة بين الناس. هذان سببان خطيران من أسباب عذاب القبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين عليه الصلاة والسلام فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، ألا إنه لكبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. بعض شبابنا في هذه الأيام يدخل الحمام المبولة اللي هي القائمة دي يتبول ثم لا يتطهر، لا يغسل مكان البول. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، طبعا معنى ذلك أن النجاسة تقع على البدن وعلى الثياب، لا تصح الصلاة، لا تصح الطهارة، ده معنى كله، فيحاسب على كل هذا. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ده كان يوقع بين الناس، يفسد، ينقل الكلام ليوقع الضغائن بين الناس. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بجريدة خضراء فشقها نصفين ثم أضعها على القبرين وقال إنه يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فتخيل أن شفاعة النبي فيهم لحد بس اللي الخضار ده ما ينشف، طول ما هو أخضر الرسول شفع فيه، فإذا جف هذان الغصنان عاد عليهما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وأيضا من أسباب، السبب الثالث من أسباب عذاب القبر، الغلول. ما هو الغلول؟ السرقة من الأموال العامة، النهب والسرقة من الأموال العامة، وهذه خطرها عظيم جدا. فقد صح عن أبي هريرة قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له مدعم، غلام اسمه مدعم، فكان هذا الغلام بينما هو يحط رحلا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات إذ أصابه سهم غائر، سهم جاء لهذا الغلام وهو يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته فمات، فقالوا هنيئا له مات شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول هنيئا له، كان بيخدم النبي ومات في الغزوة شهيد له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره، نعوذ بالله. الشملة، الشملة دي إما إن هي العباءة أو إن هي الليسة اللي بتتحط على الكتف، قطعة قماش تطع على الكتف هنا، لازم هذه في دي كانت في الغنائم، مال عام لسه ما توزعش، هذا الغلام عجبته أخذها دراها سرقها. تخيل قطعة قماش صغيرة وهو ميت يخدم الرسول، مقتول في المعركة، تشتعل عليه نارا في قبره، ونعوذ بالله، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. إذن فالأموال العامة نهيب بكل مسلم، ما أي مال عام، مساجد، مدارس، مستشفيات، وزارات، طرق، أي مال عام، بيت مال مسلمين، لجنة زكاة، جمعية شرعية، أي مال عام احترس منه، احترس، لأنه تتعلق به حقوق المسلمين جميعا، زي ما من المسلمين جميعا تتحقق بهذا، تتعلق بهذا المال، فجريمة عامة. فانظر هذا الذي كان يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وقتل بسهم في غزوة تشتعل عليه الشملة نارا في قبره ويراها النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب، من أسباب عذاب القبر، السبب الرابع نشر الأكاذيب، نشر الأكاذيب. والسبب الخامس هجر القرآن الكريم. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح بعد صلاة الصبح سأل أصحابه في آخر حياته هل رأى منكم أحد رؤيا، فإن رأى أحد رؤيا عبرها له النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم سألهم هل رأى منكم أحد رؤيا، فقالوا لا يا رسول الله. فقال أما أنا فقد رأيت رؤيا، فقد أتاني رجلان فأخذاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل قائم بيده كلوب خطاف من حديد، وإذا قائم على رجل آخر يشرشر شبقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. تخيل المنظر، نبي فزع من المنظر صلى الله عليه وسلم، قال سبحان الله ما هذان. والرجل إذا انتهى من هذا الجانب أمسك الجانب الآخر، شرشر شبقه إلى قفاه، منخره إلى قفاه، عينه إلى قفاه. يعني تخيل إنسان بحديدة بيقطع في إنسان هكذا وجهه، فإذا انتهى من هذا الجانب عاد هذا الجانب سليما يرجع إلى هذا. نبي فزع، ما هذان سبحان الله سبحان الله ما هذان. قال هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الأفاق، تحمل عنه تبلغ الأفاق. فإياكم ونشر الكذب، وإحنا في زمان فإن أي كذب ممكن تبلغ الأفاق، انشرها على النت بوست، وانشرها على الفيسبوك، انشرها على تويتر، انشرها على اليوتيوب، على الواتس أب. فإياكم ونشر الأكاذيب، فإن ضرره عظيم جدا، عذاب في القبر سبحان الله، عذاب مهول. فانطلقنا ثم أتينا على رجل، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم أتينا على رجل قائم على آخر ومعه صخرة يضربه على رأسه فيسلمه، يضربه على رأسه بالصخرة يكسر رأسه، ثم تدهدأ الحجر فيذهب فيأتي بالحجر، فإذا جاء به وجد رأسه عاد كما كان فيضربه مرة أخرى. رسول صلى الله عليه وسلم فزع من ذلك، ما هذان سبحان الله. يعني طبعا إن إنسان يضرب آخر بصخرة يكسر رأسه يهشمه، ثم يأتي بالحجر مرة أخرى يعود الرأس يهشمه، يعود الرأس يهشمه، عذاب شديد، ما هذان. في نهاية الحديث قال له الملكان، قال هو الرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. الرجل ايه، خد القرآن بعد كده سام، لا قرأ ولا في الليل ولا في النهار ولا عمل به، ونام عن صلاة الفجر ايضا. كل هذا والرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار. هجر القرآن بعدما حفظته بعدما تلوته تهجره، هذا عذابه في القبر والعياذ بالله، وتضيع الفرائض. وأيضا مما يسبب عذاب القبر الزنا والعياذ بالله. السبب السادس الزنا. في هذه الرؤيا مر النبي صلى الله عليه وسلم على مثل التنور فرن كبير، وإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا بهم يأتيهم اللهب من أسفل منهم فيرتفعون وضوضوا صراخ وعويل، حتى إذا كادوا أن يخرجوا منه هبط اللهب مرة أخرى. نبي فزع من المنظر، ناس بتشوى تقلب في النار عاوا صراخ، من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الزنات والزواني والعياذ بالله تعالى. زي الشهوة ما كانت بتفور فيهم وفرغوها في الحرام يتفور بهم النار في القبور والعياذ بالله. فهذه عقوبة الزنات في القبور نعوذ بالله منها. هذا هو السبب السادس. أما السبب السادس من أسباب عذاب القبر وهو الزنا والعياذ بالله، عذابه طول القبر فرن يشوى فيه والعياذ بالله تعالى. أما عن السبب السابع فهو أكل الربا. مر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرؤيا على رجل يسبح في مثل نهر الدم، وإذا رجل آخر قائم على الشط ومعه حجارة، فإذا أراد الذي يسبح في النهر أن يخرج ألقمه حجرا فرده في وسط النهر. تخيل، قال سبحان الله ما هذان، سن في بحر دم مش عارف يطلع، كل ما يجي يطلع الثاني يضربه بالحجر يرده، ما هذه القسوة، وإلى متى هذا الإنسان في هذا بحر الدم؟ فقال هؤلاء هم أكلة الربا والعياذ بالله، الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. فهذا عذابهم في القبر نعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصينا أن ندعو في ختام كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن شر فتنة المسيح الدجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.